قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يسلم على الصبيان اذا مر بهم، وفي ذلك فائده عظيمه، منها التواضع، ان الانسان يضع نفسه اذا سلم على من هو دونه، ومنها الرحمه، لان سلامه على الصغار نوع من الرحمه، وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الراحمين يرحمهم الله عز وجل. ومنها تعويل السلام لهؤلاء الصبيان، يعني ان الصبي يعرف ان شعار المسلمين ان يسلم بعضهم على بعض، فياخذ من هذا ادبا وخلقا ينتبع به في شبابه وبعدها رحمه. ثالثا، يسلم الكثير على القليل او القليل على الكثير، ايهم القليل كالصغير مع الكثير، يسلم القليل على الكثير، يعني اذا تقابل جماعه خمسه وسته من يسلم الخمسه يسلمون على السته، لان السته فيهم زياده، هذه الزياده له حق، الزائد له حق، فيسلم القليل على الكثير. واذا لم يفعل فليسلم الكثير على القليل لئلا تفوت السنه بينه. كذلك ايضا الراكب والماشي، تقابل رجلان احدهما يمشي والثاني راكب في سيارته او على بعيره، من الذي يسلم؟ يسلم الراكب على الماشي، لان الراكب له عروق، فيسلم على الماشي، لان السنه جاءت بها. طيب، الصاعد على النازل او النازل على الصاعد؟ الصاعد على النازل، يعني لو ان اثنين التقيا في درجه سلم، فان الصاعد هو الذي يسلم على النازل. واذا لم تاتي السنه ممن عليه ان يبدا بها فليبدا بها الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم ان يتبع اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. قال خيرهما، فدل ذلك على ان من بدا غيره بالسلام فهو خير، وهو كذلك، لانك انت اذا سلمت حصل عشر حسنات، ثم اذا رد صاحبك حصل عشر حسنات، وما هو السبب الذي جعله يحصل عشر حسنات؟ السبب البادئ، لولا انك سلمت ما رد، فتكون أنت متسببا لهذا الذي عمل عملا صالحا فلك أجر. ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة ورده واجب. ثم أوردوا على هذا إشكال، قالوا: أيهما أفضل، ابتداء السلام أو رد السلام؟ ابتداء السلام أفضل. ثم أوردوا إشكال، قالوا: كيف يكون السنة تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية أن الواجب أفضل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي شيء أحب إلي مما فرضت عليه. أجابوا عن ذلك، قالوا: هذا الإشكال جوابه أن هذا الواجب كان مبنيا على السنة، فصارت السنة التي بنى عليها الواجب لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد الواجب. كذلك أيضا السلام ينبغي أن يكون بصوت مسموع، بعض الناس إلى قيف ويسلم لكن تشك هل سلم أو لا، لأنه لم يرفع صوته، وهذا غلط. ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه، لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسلم. على عكس من ذلك، بعض الناس يسلم بصوت مزعج، والدين وسط بين الغالي والجاهل، فنقول: سلم سلاما مسموعا يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام. ومن آداب السلام أيضا أن يكون المسلم منبسط الوجه،

النيابة. فضيلة الشيخ محمد صالح الجميل وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد عليكم السلام. سمعنا في برنامج الفتاوى الذي يذاع بالراديو أصوات النساء يسأل، ولكنها المرة الأولى التي يظهر فيها صوت المرأة عبر إذاعة القرآن الكريم، ونعلم أن سماحتكم من الحريصين والحمد لله على الخير، فبودنا لو وضحتم لنا ولمن قد يلتبس عليه الأمر في ذلك، هل صوت المرأة عورة؟ وما حكم إذاعة إسبال تسجيله؟ وقد تروا وما حكم إذاعة إسبال تسجيله؟ إذاعة بعد تسجيله إذاعة تسجيله. قل وقد ترون أن من الأفضل أن يعود طرح الأسئلة كما كان سابقا عن طريق مذيع البرنامج، وفقه الله وبارك. الجواب على هذا أن نقول صوت المرأة ليس بعورة في نص القرآن. قال الله تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تقطعن القول ولا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقوله ولا تقطعن بالقول فلا تقطعن، صواب الآية فلا تقطعن. فقوله فلا تخضعن بالقول إذن بالكلام مع الرجال، وأن المرأة لا بأس أن يسمع صوتها الرجل لكن بدون خضوع. وكذلك كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلسه، تأتي المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه وتسأله والرجال حاضرون، فلا بأس أن يسمع الرجل صوت المرأة. لكن يبقى عادي، هل الذين يستمعون إلى صوت المرأة يتمتعون بهذا الصوت أو يتلذذون به؟ يكون المسؤول هو الرجل الذي يتمتع بأصوات النساء أو يتلذذ به، أما صوت المرأة من حيث هو فليس فيه شيء إطلاقا. ثم إن غالب النساء التي يسألن في هذا البرنامج يسألن مسائل فقهية أو عن تفسير آية أو ما أشبه ذلك، شيء ما لا يمت إلى فتنة الفلح، وإلا فنحن إن شاء الله تعالى من أحرص الناس على تحاشي ما يكون في الفتنة. بقية السؤال لا هو كما كان سابقا ما أعرف أنه كان سابقا، لأنه يريد نرعى الدرب، نرعى الدرب يكتب أوراق كتب يعني رسائل تأتي من الإذاعة وتعرض على المشاهد، ولا حاجة أن نقول المرأة تسمع المذيع ثم المذيع يعني ينقل السؤال عليه، لأن هذا يؤدي إلى أن يستغرق وقت أكثر فتقل الأسئلة في هذا البرنامج. البرنامج كان يديرون 10 دقائق فقط، طلبنا منهم أن يكون 6 ساعة أوسع للناس، واليوم اتصلوا بنا وقالوا جعلوا 6 ساعة، وهو إذاعة الخامسة التي كانت بعد العصر من كل أحد وكل أربعاء، وستكون إن شاء الله إذاعة في رمضان كل يوم عند الإفطار. فضيلة الشيخ، امرأة حجت نيابة وفي اليوم الثالث يوم عرفة نزل بها الحج ولم تبلغ محرمها، وعملت جميع مناسك الحج وهي حائض بما فيها الطواف، ثم واجعت يعني وهي حائض، وعندما وصلت لم تقدر محرمها، ومضى على ذلك 4 سنوات مع انها أربعة، فما حكم هذا الحج؟ حكم هذا ان حجها لم يتم وباق عليها الان ثواب الإفاضة، لأنه ركن لا يتم الحج إلى به، فعليها الآن أن تذهب إلى مكة، أن تذهب إلى مكة وتحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، ثم تأتي بطواف الحج السابع، وإلا فإنها باقية على ما بقي من إحرامها وآثمة بالنسبة للنيابة التي أخذتها، يعني إلى الآن لم تتمه وهي متعلقة بالمدينة، فبلغها أن تذهب إلى مكة فورا قبل رمضان الآن يعني. من اليوم إذا أردت يروح معها محرم تبعين؟ يعني لا الشيخ بحكم مدرس في كلية البلاد فأنا مدرس لهم عن طريق إما مصورة في التلفزيون أو بحكم الإذاعة طبعا في أثناء الدرس يعقب حوار ما بيني وبين الطالب رأي الدين والله رأي الدين صعب أصوتي رأي الدين يعني لأني أنا لست معصوم مثل هذا التعبير لا تلقيه على أي أحد من العلماء أي واحد من العلماء ما يمكن يتكلم باسم الدين على أنه معصوم لكن قل في نظرك لا طيب أعد السؤال رأيي فيه أنه لا بأس لا بأس أن الطائفة تحاول الاستعد لكن إذا علمت أنها تمادى البحث على وجه لا فائدة منه فاقطع أما إذا كان العرب فالنساء كنا يحاورنا الرسول عليه الصلاة والسلام خطب ذات يوم العيد ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقال إن كنا أكثر أهل النار كنا بنا يا رسول الله حاورنا لماذا وكذلك أيضا لما أخبر أنه من رأت يموت لها ثلاثة لم يدعو في الحنف إلا كان شفت لها في النار قلنا يا رسول الله اثنان قالوا اثنان قلنا واحد هذا لا بأس به يعني كوننا نشدد في موضوع المرأة من جانب ويأتي الناس والعياذ بالله يتحللون في حق المرأة من جانب آخر كما يمكن من السفهاء الموجودين في بلادنا وغير بلادنا ممن يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل هذا لا شك أنه منكر وأنه لا يقدره أحد لكن كون مشدد حتى نقول لا يسمع صوتها وهو صوت لا محور فيه إطلاقا فلا فلس بالصحيح فأرى أنه لا بأس أن تحاورها وتبين لها وتكشف لها لكن إذا رأيت منها استدراجا في كلامها لا فائدة منه فاقطع اللباس يمين هذه لا نعطيك فيها جواب حتى يأتي الذي وقعت منه الحادثة ونخبره أنت صاحبها المهم خلوه يجي لنا إن شاء الله يكتب التلفون التلفون قل هذه من مسألة هيئة طلاق ثلاث من مسألة هيئة يا أما يروح العلماء اللي هناك أو لغيرهم من العلماء وإلا يتصل بنا بالتلفون ونخبره إن شاء الله أبيض الشيخ التلفون تعرفه أبوك هو يعرف 06-364-1-07 بعد أبوك أبيض الشيخ بارك الله فيكم في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين بقوله وبنين هل هذه النعمة تستلزم صلاح الضمير صلاح الضمير أي نتيجة الاستغفار الذي يؤمن الله عز وجل أي هو أن نوح عليه الصلاة والسلام وعد قومه أنه يستغفر الله أسأل عليهم السماء إدرارا وأمدهم بأموال وبنين وجعل البنات والإخوة وجعل وإنما خص البنين دون البنات لأن غالب ما يفتخر في الناس هم الأبناء دون البنات والنسب إذا جاء فإنما ينسب إلى الأجداد من جهة البنين لا من جهة البنات فلهذا قال وبنين ولا يلزم من هذا أن يكونوا كافرين أو مؤمنين المهم أن الله يعطيه ما تريد نفوسهم من المال والبنين والبساتين وغيرها ويجعل لكم الجنات ويجعل لكم النهار ولكن هنا سؤال وقال هل إذا أراد الإنسان مثل العمل ثواب الدنيا والآخرة، بمعنى أنه عمل عمل صالح واستغفر ربه ليمد الله عز وجل بما ذكر نوح عليه الصلاة والسلام مع رجاء ثواب الآخرة. هل ينقص هذا من أجله؟ الجواب لا ينقص، لأنه لو كان ينقص من الأجر لكان الله تعالى لم يرقب عباده في ذلك. لكن لا شك أن هذه الأشياء تحمل الإنسان على التقدم في العمل الصالح، ومن ذلك التطبيق الفعلي للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يجعل للقائد المجاهد في سبيل الله يجعل له سلفا قتيل، يعني إذا قتل رجل من الكفار يكون له سلف وهما عليه من الثياب وما أشبه. لكن لا شك أن الإنسان يجب عليه في هذه الحال أن يغلب جانب الآخرة على جانب الدنيا، وجانب الدنيا ما هو إلا حافز فقط. عند الوالدة جزاكم الله خيرا تزوجت الوالدة تزوجت قبل أكثر من 30 عاما أو يزيد، كان عمرها بين 15 و 17، ولدت لها طفلة بنت. فلما بلغت 14 يوم تقريبا كانت نائمة، فلما أصبحت وجدتها ميتة قد تلون أو قلب لونها إلى الأزرق وكأنها ماتت مخلوقة، وهي تشك تكون هي السبب الوالدة، علما بأن الطفلة ولدت على 8 أشهر، ويقال أن 8 أشهر قد لا تعيش كثيرا والله أعلم. نطلب الحكم مثل الحكم لا شيء على الوالدة، لأنها لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فإذا لم تتيقن فالأصل براءة ذمتها حتى في الشرك، حتى لو غلب على ظهرها أيضا أنها هي التي قتلتها ما عليها شيء، لا بد من اليقين، لأن الأصل براءة الدم. وما دامت أيضا ولدت في هذه الأشهر 8 في كما غالب أن على تعيش، لكن هذا لا يهم، الذي يهمنا أن الأصل براءة ذمة الوالد، وأن المرأة ماتت وأن الطفلة ماتت بقضاء الله وقدره. أولا أنصت به بخشوع ويقين وأمن إلى أين الذهب من قولي ولا تضلل. ثانيا إذا قرأ إذا انتهى من صلاة الفاتحة اقرأ، فما دام ساكتا فيمكن أن يكون لديك خشوع ذلك دقيقا، وإن قرأ فأنت مأمور بقراءتها سواء بخشوع أو بغير خشوع، افعل ما أمرت به واقرأ ولو كان لم يقرأ، ثم إن حصل لك الخشوع فهذا مطلوب، وإن لم يحصل كما هو الغالب الآن لأن أكثر المساجد تصلي بالميكروفون ولا يحصل الخشوع، فأنت اقرأها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام حين انفتل من صلاة الفجر وأخبره الصحابة أنهم كانوا يقرؤون قال لا تفعلوا إلا بيوم القراءة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. العامل يعمل عند رجل يكسب المال على وجه محرم لكنه يوفي عمله، ما ليس عليه شيء إلا إذا كان يعمل في أمر يساعد ذاك على المحرم فلا يجوز. لكن يعمل العمل الذي يرتكب المحرمة على كل حال إذا يسفر لا يعمل إطلاقا لأنه عانى على إثم العدوان. لكن لو فرض أن الكفيل له مزرعة وهو يكسب المال بغير حق وهذا يعمل في المزرعة ماله دخل يكسب فلا بأس، أما إذا كان يساعده على اكتساب المال على وجه محرم فإنه لا يجوز إطلاقا من الظالم. لا يأخذ الأصل هذا من الآن بلغ الراتب الذي سبق معفون عنه لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لكن في المستقبل بعد أن يعلم الحكم الشرعي لا يجوز أن يقرأ. الجامع الفادي معناه أنها جمعت بكل شيء، وأن الإنسان إذا عمل خيرا قل أو كثر فإنه مثاب له. فهمت؟ لأنهم لما سألوا عن الحمر يعني الحمير هل فيها من أجر، قال إنها أنزل عليه هذه الآية، الآية الجامعة، يعني معناه أي خير تعمله في أي شيء فإنه أجر. حتى الإنسان إذا أطعم أهله بنية صار له أجر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سالم بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في ثمرة. فهمت الآن؟ الله إليكم. نحن مدرسين يوجه إلينا بعض الأسئلة فنجيب الطلاب بما نعلم، فهل هذا من الفتية والقراءة على الله عز وجل؟ إذا كان بما تعلم أنه الحق فليس في ترى. كاننا في مقام المفتي نجيبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. الكلام بس على أنك هل أنت متيقن هذا ولا لا؟ لك الظاهر وبين. يعني مثلا سألك الطالب قال: ما تقول في الزنا؟ ما في إشكال. لكن يسألك عن مسألة يعني ما يعرف هذا طالب العلم وتظن أنت أو خيل لك أنها جائزة وأنها حرام في هذا ولا هذا لا يجب. لكن الشيء الظاهر ظاهر. فهمت؟ إشكال في يعني أن يحصل حكم في الوقت الحاضر قد يكون يعلم الحكم ولا يتيقن منه من السبب السليم. لا، عشان لا ينفع. يقول للطالب انتظر حتى أفهم أو حتى أفهم، لأن ما دامت كلمة في نفسك أنت حد أنت ملك، لكن إذا خرجت ما أخذت. بدل الأول ايش؟ لا يعني شيخ بارك الله فيك، مر علينا كلام عن الكلام، فهناك بعض الأطفال مثلا تؤخذ من الكلام يعني بدل أن يقول السلام عليكم تحذف الألف واللام، نعم يقول السلام عليكم، أو يكون الجواب أيضا سلام ورحمة الله. لا بأس إذا قال سلام عليكم يعني أتى بها منكرة فلا بأس، لكن التعريف أفضل السلام عليكم. وكذلك الذي يقول السلام ورحمة الله وبركاته يريد عليك السلام وعليكم السلام لا بأس، لأنه يجوز حد الخبر ويجوز حد المنكر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سلام حذف إيش؟ إيش حذف؟ حذف الخبر أي عليكم السلام. لا أعلم عن أحد. الرسول يقول الله تعالى يقول إذا دخلت البيت فسلموا على أهله، فإذا دخلت البيت سلم على أهله. أما إذا لم يقل فيها أحد فلا أعلم عن ذلك شيء. الإشارة لا موسى موسى أخذت سؤالي. أما الأول فلا يجوز أن يقتصر الإنسان على الإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن إذا كان إنسان بعيدا أو كان أصم نجمع بين الإشارة والعبارة، قل السلام عليكم، وأما أن تقتصر على الإشارة فلا. فهنا ثلاث حالات: الأولى أن تقتصر على الإشارة فقط، هذا لا يجوز. الثانية العبارة فقط وهذا جائزه الأصل. ثالثا تجمع بين الإشارة والعبارة، وهذا إذا كان هناك سبب ككون الإنسان بعيدا أو كونه لا يسمع، اجمع بين الإشارة والعبارة، واضح؟ وأما إبلاغ السلام لمن أوصاك به، فإن تحملت ذلك وقلت حين قال سلمني على فلان قلت نعم إن شاء الله، فإنه يجب عليك أن تولى. ولكن في مثل هذا الحال إذا قال لك سلمني على فلان قل إن شاء الله ما لم أنسى، طيب عشان لا تقل بإذن. وإلا فقد قال العلماء إذا التزم الإبلاغ وجب عليه الإبلاغ. عليهم جميعا السلام. نعم المبتدع إن كان داعية لبدعته وكان في هجر المصلحة أسفل، وأما إذا لم يكن في هجر المصلحة فسلم، يعني صاحب البدعة إذا هجرته اتخذك عدوا وأثار من ذلك ولا فائدة للهجر. لكن إذا كان في هجر فائدة بأن كان أفضل كبيرا في قومه وله منزلته، وصار هذا المبتدع إذا هجره هذا الرجل سوف يهتم بهذا فلا. وهذه قاعدة عامة، كل من كان على معصية وليس بالكفر فلا يجوز هجره إلا إذا كان في ذلك. نعم. تفرق أمر لا بد منه. ولذلك خلقه يكون الله تعالى الله سبحانه وتعالى خلقه على هذا الصحيح. هذا غلط. الأصل للمسلمين الاجتماع وعدم التفرق، كما قال تعالى وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الناس. وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا هو الاصل. اما ما اشرت اليه من الايه فان الله تعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. الناس عموما لو شاء الله لجمعهم على الهدى فكانوا امه واحده، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون. وهل المسلمون ممن رحم الله؟ الجواب نعم، إذن فلن يكون بينهم خلاف. وأما قول ولذلك خلقهم فهو تعليل للناس عموما، يعني ومن أجل هذا الاختلاف خلق. لولا هذا الاختلاف لم تجد النار أحدا، ولكان خلق النار هناك. الله عز وجل قال والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم، هذه المقالة غلط. لكن لا شك ان الناس يختلفون في العلم، يختلفون في الفهم، يختلفون في التقوى، فاذا اختلفوا بهذا لا بد ان يختلف رايه. لكن هذا اختلاف الراي بان يقول هذا الرجل الوضوء من لحمه الواجب وهذا يقول ليس بواجب، هل هذا يؤدي الى اختلاف القلوب؟ يجب أن لا يؤدي إلى خلافه. لكن مشكلتنا الآن أن كثير من الناس إذا خالفته في مثل هذه الأمور خالفك في قلبه، حتى في الأمور التي دون ذلك تجد مثلا يكرهك إذا كنت تقدم وقفتيك قبل يديك لأنه يرى أنك تقدم اليدين، مع أن القول الراجح هو تقييم الركبتين. كذلك أيضا يكرهك إذا جعلت يديك على صدرك في حال القيام بعد الركوع، لأنه يرى أنها لا تجعل، مع أن الصواب أنها تجعل، فيكرهك من أجل هذا، مع أن المسألة كلها اجتهادية وفيها مسائل اجتهاد، والواجب أنك إذا خالفك إنسان بمقتضى الدليل عنده الواجب أن تزداد محبتك له، لأن كون يخالف ويعلم أنك تكره أن يخالفك من أجل قيام الدليل عنده يدل على تمسكه بما يراه دليلا، وهذا مما يوجب زيادة المحبة لهذا الرجل. هكذا الحق. أما اتخذ مثل هذا الخلاف عداوة وبغضاء فهذا لا شك لنا، المسلمون كلهم لا يعترف، لكن كما قلنا إن مثل الآراء هذا حلال وهذا حرام هذا يختلف بحسب العلم والفهم والتقوى والإيمان، يختلف الناس، لكن لا يجوز أن يتخذوا من ذلك خلافا في القلوب. نعم، هذا كلها في النار ما أقر الرسول، كلها في النار إلا واحدة. نجد الناس من البلد يعني ما نبي هرانهم يسمون الكفار مع أن القرينة في البلد الناس يسجدون للمساجد وهم جالسون على الشوارع والأرض، أما سلموا عليهم هؤلاء ناس ما داموا جالسين وناس الغالب أن هؤلاء لكن نورهم أن يصلي، فإذا قال أنه غير مسلم يقول ابتعد عنه، ما يمكن يرخص الكافر أن يبقى أمام المساجد المسلمين يسكنون ويصلون وهو باقي، لأن هذا تحدي لشعور المسلم، فيقال له اذهب إلى غرفتك ولا تجول في الأسواق لا تعتبر جالس عند المسجد. لكن النساء كنا لا تساكن ليس جانب هم أقرب لبيت الجانب تماما فننكر عليه ونحن نقوم بهذا الأمر الذي متطلبات تأمور منها أن هؤلاء القوم ربما لا يأتيهم لم يأتهم داعية من قبل فيكون إذا ضرب الخلاف الكلام ليس له وقت أو لا يستوعبون الكلام كما ينبغي. وهل معنى الحجاب في الآية أن يكون الحجاب الذي يكون بينك الواجب على الداعي أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يجعل الحسنات الضافية غامرة للسيئات التي هي أقل منها، فمن الكون يأتي إلى النساء ويدعوهن إلى الله عز وجل ويبين ما يجب من أركان الإسلام والإخلاص والمتابعة والصلاح خير من كونه يدعهن لأنهن كاشفات الوجوه. نقول اذهب وادعهن ولو كن كاشفات الوجوه وغض البصر، غض البصر ما استطاع، ثم بعد أن يتقرر الإيمان في قلوبهن ويتبين منزلة عندهن مرهن بتغطية الوجه. لا، الحجاب ليس معناه أن لابد أن يكون بينك وبين المرأة تاب، الحجاب إذا غطت وجهها كفى. نعم، لأن أصل الراتبة غير لا جمعة ولا غير جمعة، قلنا يمكن أن يقال من صلى جمعة من المسافرين صلي الراتبة، ويمكن أن نقول لا صلاة يعني قلنا أن صلى فلا بأس وأن صلى فلا بأس. طيب إذا سمع النداء هل لا يلزم الجمعة؟ نعم، إذا سمع النداء هذا أمر وجوب، هذا أمر واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فافعلوا ذلك. طيب والراتبة شنو؟ لا، ليس هناك علاقة بين الراتبة وبين الحجاج الجمعة. أليس في خير؟ يعني نقول مثلا لازم من حضر جماعة يصلي راتبة ومن لم يحضر يصلي راتبة؟ لا لا، انتهى هذا اللقاء وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.